كان لله فضل ذلك وعلى آله وأصحابه وخلافه من تأديب وتابعين كان من يوم الدين وبعد. Kama tulivyoahidi kwamba kwa wakati huo baada ya asri tutakuwa na darsa ya al-arbauna an-nawawiya kitabu matini ya kitabu cha arbauna an-nawawiya hadithi arbauna za al-imam alizoziweka al-imam Abu Zakaria Yahya بشرف النووي رحمه الله تعالى ما يقريب من 56 هجرية. الإمام النووي شرف الدين أبو زكريا يحيى النووي النووي ما يقريب من 56 هجرية. الجبسان حديث 40 نبي جمتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله. زكيت هذه الفيزا أو كتابيز الفيزا المتن الأربعين النووية. حديث يوم النبي من الحديث 40 ومن الخامرة في الفويدة وراضة ومن جينا وزن كثير السابس والفتيكة. كيف يمكن أن يكون 20 متعاً 26 أو 22 مثل 20 من المزيد من الزيادة كذلك 30 من الزيادة 50 كذلك 40 في حديث كذلك يساعد أن تذكر ذكر بين المزيد 42 حديثاً أو 42 حديثاً حديثاً بين المزيد بعض الإمام النووي أمزنجتية كما حديث إيزو من السنجة دين أريد أن يبيب من السنجة كتك دين أو كان يغنجين إذن إيسو جوام يقول كلم حديث ينبازو إذن ما نرى مشاكل لكن من يكسان من دومين من السنجة من دين لا يكتب لك الكدوبو lakini ukiangalia hajmi ya yaani karatasi zake ukianza kwenye hesabu utaona kuna kidogo chache. Kadhalika hadithi kwenye hesabu utaziona ni chache, ni rahisi, lakini kwa hakika kwamba kitabu hiki ni kikubwa sana, kwa sababu hadithi zilizokusanywa kwenye kitabu hicho ni hadithi ambazo zimebeba maana nyingi sana na misingi mizito ya dini. Mtu ambaye amezihifadhi hadithi hizo katika hali na maana yake vizuri kabisa anakuwa na hazina kubwa sana katika mambo ya dini, atakuwa anajua mambo mengi katika dini. Mtu mwingine anaweza kashika kitabu kingine akahifadhi hadithi 1500 lakini ikawa kingine amehifadhi baadhi ya mambo au anajua baadhi ya vitu vichache katika dini, lakini yule aliyechukua hadithi hizi 42 na akazihifadhi akafahamu vizuri, huenda akawa amefahamu sehemu kubwa ya dini na ana hazina ya kutosha na ana khalfia katika mambo ya dini ya kutosha kabisa. Kwa hiyo ni kitabu kidogo katika upande wa kuhesabu karatasi na kurasa zake, lakini kitabu kikubwa katika upande wa maana. Saghiru min haithu alhajmi walmadna وكبير من حيث المقاصد والمعنى. لكتاب وماتر كان لي حجم ياسر وماتر لكتاب بسانة لكن كان لي قبطان بمالين قول مانا لكتاب بكتاب بسانة نهاية الأفهام كتاب قبنا في أولية الحديث في الإسلام من الحديث كتاب هيكي يجب أن يكون سنين بسانة نياك مين جشكي كتاب في عندكم نياك زيد من جمال zaidi ya miaka 800 kimeandikwa kitabu hiki, au tuseme ufupi wa kusema zaidi ya miaka 600 700 kimeandikwa kwenye karne ya 7 mwaka 676 ndio amefariki mtume kwa kitabu hiki Hijiria. ndani ya kipindi cha umri wako, na yeye ameishi muda wa miaka 45. Imamu Nawawi na kazi zote zilizofanya, ameishi ndani ya miaka 45 kwa umri wake. Tena alikuwa iko amefariki Imamu Nawawi akiwa na miaka 45. Lakini katika vitabu alivyoandika kimoja ni hii Masnun al-Arba'in an-Nawawiyya. Kadhalika ameandika kitabu kinachoitwa Al-Adhkar, Al-Adhkar an-Nawawiyya. Kadhalika ameandika kitabu Riyadu as-Salihin, kitabu maarufu katika vitabu vya hadithi na fadha'il al-a'mal. Kadhalika Imam an-Nawawi ameandika kitabu ambacho ni sharhi, yaani amesherehesha kitabu كما المسلم مثل المنهاج. المنهاج لشرح الإمام مسلم بن الحجاج. أنا شريت سيد مسلم تبويجي كتك فول المسلم من أبي خوف المسلم. كذلك الإمام النووي أمين لي كتاب كما شريت مجموع الفتاوى. أخذ مليزة أخفريك. لكن كنا نقول بزيد الشيء. كذلك الإمام النووي أمين لك كتاب ذلك الشيء مالي مال كيسير التغيير المنهاج في ذلك الشيء الشيء الشيء أمين لك غير الإمام النووي. نعم أمين لك كذلك كتاب مالي مال كيسير مالي مال مثلا التعذيب الأسماء واللغات. أمين لك التقريب من التجسيم وفك علم ومصطلح الحديث. أنا بدأ كتاب محدث ولا حرج، يعني كتاب فيني بعض بمزيد المية، لكن دام يقول له مئة أو بمئتان. ومن رواده يقول منفع عن بركة الإسلام. لأن كالمغيزة وطاقة له نستفيد العلم وياك، لم يملك عبد المتان ولا يعيش. ونواطن يعيش مرة من مئات. ومكفر مئات في السين. لكن كرسس موجة ونميات البيان يكون فيش الإسلام. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. إذن فضل إذا الله تبارك وتعالى لم تعلم الله ذو الفضل العظيم. طيب يبغي إلى عبرة. في نوت وقاء كونغو وقاء تسومة كانت من النول. من النول يعني من دمشق. من دمشق. النول يعني من دمشق. أنا أستطيع أن يكون موجة نوى أو نعم نوى نوى نووي من دمشق من الشام سوريا يسمى خبر ذاك اللي يسمى نوى السوري لازم يبين يقول في الدين نوى قيامة أغير تقول كل زوج رقان يقول لهم كل تعاديات هو قوي ذو خلية معيين هو قوي سوالف كانوا وايد وطويل ما كان معاه كرتمون النواة وهذا أثر من الدين فصابوا فالتمام وما لم نفعيش منكم كما صلى الله عليه وسلم لكم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من أداف لفقوان الفريق يعمل ذات جدد نفسيتي أقول لم يكن إذا فتتواب ولا فتتذام إلا من ثلاث فقوة فتية من سريد المتاك فيجي وفوان ذا من حديث الأسلمة إلا من ثلاث صدقة جارية يكون ذلك صدقة جارية من صدقة جارية أو ولد أو علم نافع أو علم ينتفع به أو علم أنباه أنك تمنفع فيه وضع الصيف ليلين أو ولد صالح يدعوه أو أنت تميمة تكلم يوميه في بلدك كتاب kitu cha kwanza sadaka tijaria unaweza ukawanayo ukatoa kama umejenga msikiti, msikiti ukakaa miaka 100 au miaka 200, alhamdulillah utapata thawabu zao kwa muda miaka 200 au miaka 300. Kuna watu walijenga msikiti miaka mingapi imepita haipo tena katika ardhi, au umejenga madaris. Kweli vitu vinakuwepo na vinanufaisha muda wa kuishi kwa muda wa kuwa kitu hicho kiko kinaendelea. صدقة جارية أو علم ينتفع به، علم ينتفع به أو علم أما وضع في ثلاث هاو اللي هو يتفيد كله فسألوا ولي أمام رسول الله شواتي ليلي وخيهمشه يمين لتهامه وتهامه بجاز ما بجاز بعد ثواب جاوة نتكاته بعد ثواب نتكاته جيدة خير حديثك في البخاري ثواب البخاري فيها رقم كل صلى الله عليه وسلم الأولية في حديث كل علم كل مقاتل إلى غمامة كل ثواب ذاكي من يكون إليه من أمره أولا من صالح يدعو له أو مستميمة تكيم أمره وطوت كذلك ولا يشكمونا نحن عندك لأنه قد كان مبادليكم لما تقوى ميمة بحيث تقوى موف وما سمعت ميمة فيه تزار توكي وليس ذاك وهو كل علم ثمان في علم ثمان اللي ما نمتق له لا تجد الإمام النووي رحمه الله تعالى وتعالى فيه ورحمة ما بزيت كان بغض ذاك بغياك وخولي أو بغياك وإصابه من جيني من عنك ويقول الثلال بغياك وخولي حلقانك الزيان وجوي ili kuwaji kuwaji wa nikufabiku ujuzi lakini wamjua mtu waliopita miaka mingi iliyopita nyuma kwa sababu ya ilmu hii ni kile mmoja yufahamu ndugu yangu katika nasa mtu ambaye kakuzao ani amekuzaa wewe na yule amezaa wewe hivyo hivyo uhesabu watu saba au nane au kumi kama unaweza kuwajua sasa uangalie huyo alimzaa aliyekuzaa wewe ومعلمنا إيه أن تعالى يسكي رحمه الله أو يبنجيه بلا شك الجهلاء والتوغينجا نكوفا لأن يكون خاي يعني مثل الجهلاء بعد يكون خاي لكن الميت لكن مثل أن يغعلم حتى كما أسفه بعد يكون خاي طيب الإمام النووي الذي بتبريكه نحن الأدعية النووية walikuja wana wasiwani wengine waliofuatia baada yake na ulamaa wakubwa wakikuhusu kutabiriki wakisoma wakafiwa na kitabu cha Imamu Fahasama Alimamu Ibnu Rajab Alhambali ambaye ni Alhafid Abulfaraj Abdurrahman Ibn Shihabuddin Albaghdadi Aldimashki Alhambali rahimahullahu taala, yeye akaongezea hadithi nyingine nane ambazo zimebeba maana mfano hadithi hili 42 alikusubiri alikusali Imam Al-Nawawi akajiongezea zikasimia hadithi 50 Ibn Rajab, kisha zote akazishirihisha kasirihisha zake na za Imam Al-Nawawi kwenye kitabu kinachoitwa Jami'u al-Ulum wal-Hikam fi sharhi 50 hadithin hadithan min jawami' al-kalim Jami'u al-Ulum wal-Hikam, yani kitabu kinachokusanya elimu na hikma katika kusherehesha hadithi 50 ambazo zimebeba maneno ya ujumla yaliyobeba maana nyingi. Jami'u al-Ulum wal-Hikam fi sharhi 50 hadithan min jawami' al-kalim cha al-Imam Abu al-Faraj Shihabuddin Ibn Rajab al-Hambali. Shihabuddin Abdurrahman Ibn Rajab al-Hambali ambaye alifariki mwaka 795 95 ويوجد في مشهزات الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني. الحافظ ابن حجر الأسقلاني في مشهزات المسلمين يقول الجواب ابن حجر الحنبلي. وقال من تمزاك أكثر بك في فجام العلوم والحكم أبو أن يشارح أن يشارح مثل الأربعين النووية لحديث ذاك نانع من الإنجازة 650. كذلك على الكتاب من فتح الباري كتاب من فتح الباري من شرح صحيح البخاري الذي هو كومبليشن موجه كامل للبلية لتوا كتاب في باكي روضو من أجل الشيكة مثالي في كتاب الزباة فيه في الفيلم من فتح الباري من دين إلى الحافل بالحجر في عندك يوسف من شرح صحيح البخاري لسا sisi tutasherehesha kwa ufupi tu hadithi zilizomo kwenye kitabu hiki, kwa sababu hadithi ziko 42 pamoja na hizi 50 na sisi Ramadhani na siku 29 na tukihesabu toka siku ya mwisho tumeijua mwezi mwingine 30 mmoja jana ishapita, kwa hiyo ni mkononi labda tuna siku 28 hivi tulazimu kwamba siku nyingine tusome hadithi 22 na 33 لقد سمع حديث يقوانا وهو حديث مشهود. حديثه هي من فوقه ونمع معه حديثه amepokea Imam al-Bukhari hadithi namba 1. Sahih Bukhari hadithi ya kwanza kabisa ni hadithi hii ya Muslim sahih. Kadhalika Imam Muslim amepokea katika sahihi yake hadithi namba 1907. Ni hadithi namba 1907. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab, sahabi jalil. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن مسلم محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردس الجعفي وأبو الحجاج مسلم ابن الحجاج أبو الحجاج مسلم ابن الحسين ابن مسلم الخشيري المستعبوري في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة في الحديث حديثه حديث يقوان رئيس الإفاد ولو كان في صالح لازم يكون له خالد من يقومون. من فكيف وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا سمع عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فكيف صلى الله عليه وسلم أنا سمع إنما الأعمال بالنيات وهكيك أعطانا بالدين وهكيك أعطانا بالدين سيبني جنيه جيزته تقضي إليه hakika hapana vinginevyo kwamba amali zote zinazingatiwa kwa nia, amali zote matendo yote ili yafae nayo ni sahihi katika ibada inazingatiwa nia ya mtendaji. Bimadha yaamalu innama al-a'malu binniyya, kwa hakika hapana vinginevyo kwamba amali zote al-a'mal ay jamiu al-a'mal بالنيات matendo yote yanazingatiwa kwa nia. Yule mwenye kutenda kwa nini ametenda, kwa nia gani? Ni amali zinazingatiwa nia. Tutaeleza insha Allah nini maana ya nia na aqwali za alilm katika hilo. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kisha anasema kwa hakika hapana vingine, atapata kila mtu kile alichokinuia. إنما لكل امرئ ما نوى فهكذا قال ابن جنيد أتفاتى كل أمت أن يتليق وكل أمت كل أن تكنوية كيش أتسامى رسول صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ولي أما هجر آياته وهم أخوات أم هم فعجيل إن الله لم تنواته أم تتمكى من المدينة فتكزام الهجر آياته lengo lake ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabarak wa taala na kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye nia yake ilikuwa hiyo, kuhama kwake kulikuwa kwa lengo hilo, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, basi kuhama kwake yeye ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Yani kwa maana kwamba atalipa thawabu, atapata thawabu kwa sababu amefanya jambo ambayo anakumbilisha Allah na mtume wake. Man kanat hijratuhu lidunia, na yule ambaye kuhama kwake ilikuwa ni kwa ajili ya dunia. Watu wamehama katika Maka kwenda Madina kwa ajili ya kufuata dini, kumridhisha Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Mwingine anakwenda kwa ajili ya biashara, au mwingine anakwenda kwa ajili ya kutafuta ni jambo lolote katika mambo ya kidunia. Basi yule ambaye amekuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia, أو امرأة ينكحها أو امرأة ينكحها أو قاتل ملمك يسمى كموها فهجرته إلى ما هاجر إليه بس كوها مقاتل نكوها القاتل يليه أليه لحمية ومن كوها ميهام قاتل يبس تتفتى ودير أو تليف وقهيله قهيب والإبرام يكون قاتل مبينين بس هتفتى أما له من آخرة من نصيب أو من خلاق هتفتى نصيبه ذات الآخرة sababu tayari ya kujua hadithi hii inasabiri katika jawami al-kalim al-imam shafi'i rahimahullah ta'ala anasema hadith niyya yadkhulu fi sabilina baban fi sabil al-fiqh hadithi hii yani inaweza kuingia katika milango sabini ya fiqh kila mahali utakapoiweka utakuta ile nafasi hadith niyya حديث هي مين يدخل في سبعين بابا من الفقه من انجية كتك ملانك سبيل كتك ملانك الفقه وما ترك لمغفر ولا مضار ولا محتال حجة خلال قائل الله تعالى حديث هي سيكون وشيء غتم لباطل ولا مجبتها كبور ولا مجبتها كفيهيلة حيكون وشيء غتم لباطل فقط كتانا من الله mtu akiwa anafanya ujanja ujanja katika mambo akafanya jambo dhahiri yake inaonekana kwamba anafanya lillah, lakini ndani ya moyo wake ilivyo anafanya kwa ajili ya kutaka kudhuru. Au dhahiri yake ukiangalia anafanya jambo lillah kwa ajili ya manfaa na kwa ajili ya kutafuta haki, kumbe nia yake ni kufanya jambo la batili. Au mtu anafanya amali kwa ajili dhahiri yake kulitazama kutazama kwamba ni mtu anafanya jambo la sawasawa, hakuna hila wala rishi ndani yake, lakini ndani ya nafsi yake anakusudia kutumia hila na kufanya rishi. Mtu huyu hakubakishiwa pia nafasi wala hoja, kwa sababu Allah ni alimun bidhati sudur, anayajua yaliyo ndani ya nyoyo, na kwa hiyo anazingatia yaliyomo ndani ya moyo. Kwa hiyo dhahiri yako ikiwa inaonekana kwamba dhahiri unafanya jambo kwa kheri, kumbe ndani ya nafsi yako kuna shari, basi utalipa kwa ile shari uliyokusudia. Innamal a'malu binniyat. Ndio maana anasema Imam Shafi, ma taraka limubtilin wala mudharrin wala muftalin hujjatan ila liqa'illahi ta'ala. Hadithi hii haikumwachia mtu mwenye kufanya batil wala mwenye kutaka kufanya madhara wala mwenye kutaka kufanya hila na adha, haikumwatia hoja, kwa sababu chochote unachokifanya kinaangaliwa kwanza ndani ya moyo wako, ndani ya nia yako ni kusudia madha fasad, ni jambo gani kinakusudia. Al-umuru bima al-umuru bi maqasidiha, mambo yanazingatiwa kwa nia zile. Innamal a'malu binniyat. Kwa hiyo mtu anapokuwa amesimama anafanya ibada, ibada yoyote dhahiran kana am batin, أن يعني كظاهر أو كباطل اللي فني عمل يوجد ماشي الله تبارك وتعالى يقول أن الله عليم بذات الصدور. أنا أجوه اليوم الآن يوجد يعلم السر والحق، الله أنا أجوه السر أن كل شيء في كذيب ولكو هي السر اللي يجوه يوجد لأن الله تملك وكل شيء يجوه دائما نفسك. هو حديث هنا عظيم لما أنا قسم أن يجيه أن تكمل الله سبيل وكفهارة ونحوين katika sala limo katika kila namna katika milango sabiini, bali baadhi ya wanachuoni wanasema zaidi ya sabiini. Asema Imam Nawawi rahimahullahu taala, lam yuridi Shafii rahimahullah inhisara abwabihi fi hadha aladad, Imamu Shafii hakukusudia kudhibiti hadithi hii katika milango hii peke yake katika sabiini, fa innaha aktharu min dhalik, kwa sababu ni zaidi ya hapo. Hadithi hii yaingia zaidi ya milango sabiini, yani kila mahali فليكن العبادة حديثه لإنجيل. في هذا الذي يقوله الإمام النووي رحمه الله تعالى من نبيله. أما الإمام الشوكاني من نبيله رحمه الله تعالى سمع حديثه لقاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل إنه ثلث العلم. الإمام الشوكاني قد كان ليل ليل الأنصاري على سمع قال حديثه لمستين مضبوط قد كان مستين الإسلام. Mpaka ile sabiha kwamba hadithi hii ni thuluthi ilmi, yani ni moja ya tatu katika elimu. Kuna mambo mengi, maneno mengi yamezungumzwa kuhusiana na wanawachuoni wengi wameianza hadithi hii. Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala asema, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadha alhadith, anayetaka kuandika kitabu basi naanze na hadithi hii, kwa sababu ya kuonyesha ikhlas. Na ndio maana al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala alipoandika sahihi yake hakuandika muqaddima wala hakuweka utangulizi wowote, kaanza na hadithi hii kwenye kitabu Badi'u al-Wahyi, kitabu Badi'u al-Wahyi, ameanza na hadithi hii. Ukiangalia munasaba wake na masala ya kuteremka wahi na kuanza kuteremka wahi, hupati munasaba kwa nini ameweka hadithi hii. Lakini kwa ushauri wa al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi kama tunavyosema katika makamilo ya 80, anasema man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadha alhadith, yule anayetaka kuandika kitabu basi naanze na hadithi hii. Imam al-Bukhari katika sahihi yake akaiandika hadithi ya kwanza kabisa, innama al-a'malu binniyat. Kadhalika al-Imam Taqiyuddin al-Maqdisi, katika kitabu chake Umdatul Ahkam ameandika kitabu chake akaanza na hadithi hii. Ukisoma Umdatul Ahkam hadithi ya kwanza utakuta ni hadithi innama al-a'malu binniyat. Kadhalika al-Imam Suyuti katika Jami as-Saghir, katika Al-Jami as-Saghir ameanza na hadithi hii. Kadhalika al-Imam an-Nawawi katika Majmu' ameanza na hadithi hii. Kadhalika katika kitabu chake hiki al-Arba'un an-Nawawi ameanza na hadithi hii. Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam rahimahullah ta'ala anasema, laysa fil ahadith ajma'u wala aghna wala anfa'u wala akthar fa'idatan minhu, hakuna katika hadithi iliyokuwa imekusanya na imejitosheleza na ile manufaa zaidi na ile ya faida nyingi kuliko hadithi hii. Hadithi hii ina faida nyingi, lau kama watu wanajua. Na maana ya hadithi, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, innama al-a'mal, nakusudia kama matendo yote. Tungezungumza mambo ya kilugha, lakini tuende watu kwa faida mwetu ni al-a'mal, kuli mambo kamisha na alif na lam, kuli sisi istighraq na kadhalika, ni lakini nama ni kuja tarikibu kama ile hadithi hasa kwa watu wa balagha na mwingine ya watu ya zungumzo kutokana na hali ya watu hizi. Innama al-a'mal binniyat, kwa hakika hapa na vingine matendo yote yanazingatiwa kwa niwe. Kwa hiyo hapa inazingatiwa matendo inayotendwa kwa vitendo, yani kwa viungo, kadhalika vitendo inayozingatiwa ibada za moyoni, kadhalika ibada zinazotamkwa kwa ulimi, amali zote, kwa sababu ibada ziko ibada zinazofanywa kwa vitendo vya dhahiri, yani kwa viungo, rukuu, itadili, kusujudi, ramu jamarat, tawaf, sa'i baina safa wal marwa, zote hivi utakuta ni viungo vinatekeleza ibada hizo. Kwa hiyo ni amalu jawarih, naitwa amalu aljawarih. Kadhalika ni pigano, jihadi na vinginevyo, utakuta ni matendo ya viungo vinavyotumika. Katika matendo haya vile vile nia iko mbele, inakusudiwa lazima inaangaliwa. Kadhalika katika afali ambazo ni akwani, vitendo ambavyo ni kauli vinavyotengwa na ulimi, kama atakaa mtu kumkuu Allah tabaraka wa ta'ala, qira'atul Qur'an, kusoma Qur'an, na mingineyo katika a'mali al-lisan, kama vile ya ulimi. Kadhalika nia pia ina nafasi hapa, inazingatiwa. Kadhalika vitendo au ibada za moyoni, al-khawf war-rajaa wat-tawakkul wal-inaba, kama vile khawfu, mtu kuna khawfu kutaraji kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kuelekea kwa Allah, kutegemea, zote hizo katika a'mali al-qulub. Innama al-a'malu binniyat, matendo yote haya yanayofanywa na moyo, yanayofanywa na ulimi, yanayofanywa na viungo, yote haya yanazingatiwa nia. Nia inazingatiwa na mtu atalipwa kwa kadiri ya nia yake. Na nia, neno nia maana yake ni al-qasd. An-niyya katika lugha ya Kiarabu kwa maana ya qasd, nasema lawa shay yanwihi niyatan wa niyya, kwa maana ya qasadahu. Nia kwa maana ya kasdi, yani makusudio, kukusudia. كما قسم كما قسم كما ما وعد الله بالخير أي قصدك به وين نهيد ذلك كذلك هذه كذلك التشريع من نية هل إذا تعرف معلوم هل إذا ما يلزم معلوم كتاب الكتاب ما تحتاج ما يلزم لكن بعض الرسول نسمع النية هي القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله نية للقصودية بكفانية كيتو لكوة العزيمة بكفانية كيتو النية بعض الرسول نحن تعريف وما النية هي القصد على الشيء والعزيمة على فعله نية ما لا يعطي للقصودية بكفانية كيتو لكوة النية بكفانية كيتو بكتين لكن بعض يوم الإمام الخطابي أكفتقيد أكثم النية قصد الشيطة في قلبك نية لتقصدية ويوم فنكيك كم يواقع النية قصد الشيء في قلبك نية لتقصدية ويوم فنكيك لكن لتقصدية كم يواقع ويهي له تعريف يا النية أسأل نية حكم يا كتمت نية سبب الحديث ذنب إنما الأعمال بالنيات وهكذا قال بيجيني أعمال الزوجة في التفضيل في جثي وقنية جيه نية إنكوا ميون لكيات أو نية إنكوا ميون لكي لازم إيوه كتكوليني أو نية يتوشى كوه كتكوليني لكيات نا قدقى مصالحان سنفتا نين حكم يقول تامك نية kwanza nataka ifahamike kwamba jawabu sahihi ni kuwa nia mahali pake ni katika moyo. An-niyyatu mahalluha al-qalb. Nia mahali pake ni wapi? Ni moyoni. Si sehemu nyingine. Kama jamaa amehudhuria kufanya jambo baya, basi ni kwamba ndani ya moyo wake ameazimia na amekusudia kufanya hivyo. Kama huyu amehudhuria kufanya kitu fulani, ni kwamba ndani ya moyo wake kwamba mimi nimenuia kwamba au nimekusudia, sababu nia maana yake ni alfatu, nimekusudia kwenda mjini. Si lazima nikwambie wewe au mtu fulani ajue. Yale makusudio yangu yaliyomo ndani ya moyo wangu yanaitwa an-niyya. Ni nia. Sasa an-niyya tu mahalluha al-qalb. Nia maana yake ni moyoni. Na ndio maana amesema al-Imam Jamaluddin Abu Rabi' Sulaiman ibn Umar al-Shafi'i. Abu Rabi' au Jamaluddin Abu Rabi' سليمان بن عمر الشافعي هذا كتاب الأعلام أنا أسمى الجهر بالنية وبالقراءة قلب الإمام ليس من السنة الجهر بالنية منذ قذيرش نية ويتمك فظاهر نية كذلك كسوم كسوم يوم يا إمام في السنة لو يتنى أبو الربيع جمال الدين بن عمر الشافعي رحمه الله تعالى أنا أسمى الجهر بالنية وظهرش نية عندما سمى نويت كما نكتبوه أو كتك صالة أو كتك صوم وظهرش نية نقول كذلك وظهرش كصوم من الإمام إمام وانا صوم سبح اسم ربك الأعلى لا يوصل إذا زلزلت الأرض زلزال كفانا أنه ليس من السنة سكتك سنة بل مكروه بل يمهل لمكروه فإن حصل به تشويش على المصلين فحرام لذلك كان تشويش فواته لكسوال لكل حرام لو يصلي صلي هو سمن صلي لن يصلي أنا بتنظام من يتحنين سبسكة كعبادة إذا كان من قال بأن الجهر بلفظ النية من السنة فهو مخطئ على سما يجعل أن يسمى فما كذهريش تمكن نية لكتك سنة وتقول من المسيح حاجة فتية ولا يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم نسيح لا لطفيه بمجمال وزمومتك في دين الله تبارك وتعالى بلا علم ويقول من المسلم قم بنية لسنة قم النية محلها القلب والجهر بها السنة خطأ لمقص قم نية ما لفات الميونة في جمد السنة في ساعة لمقص في سهيل kwa kana wafahamu hilo maana kuna misingi ya watu ni mizani katika swala kwa nini kaswala ni mizani lakini katika somo kuna mizani atakuwa ala niya ya somo alhamdulillah rabbil alamin sio mwa roho mtawafu na mtamaa kwa sababu kusoma ni vitabu vyenyewe sisi si mpati hivi vitabu vya fikhi ni hivi vinavyosomeshwa kishafi na katika madari upate kumne ndio mtawabi wa Mwenyezi Mungu aalam maana wewe soma kuanzia safina tunaja risala tujamia risala tujamia ile ya hujja fil islam wa ghazali kadhalika soma irshad al muslimin kwa lugha nyingine sababu baada soma kadhalika soma sura al nahiya رياض المديعة كذلك المقدمة الحضرمية يعني رجوع العبادة ثم التقريب ثم غاية ثم لقدك ثم ثم منهاج ثم تشفى شوف مغلي المحتاج يغلق كتاب أو كتاب الفتح المعين لشارح رياض في عانة الطالبين نبي كتاب الإنجليز وين القطاعة كتاب الميت ثم ينادم ثم شوات ثم يعيش الفتاة أعتقد على نية الصوم أو بعد أن يراد في الشهر يكون يتمنى بغاية نويت صوم غادي أن أداء الأمر في الميت ستحتجوني حتجوني من القوافي فشينا المساج هاي المساج لكن يعني زمع الإمام جمال الدين أبو الربيع سليمان بن عمر الشافعي كل من أسلون الشافعي من الكتاب والإعلام على سمع الجهر بالنية والقراءة خلف الإمام ليس من السنة ومن قال بأن الجهر ومن قال فإن مكروه فإن حصل التشويش على المسلمين فحرام ومن قال بأن الجهر بالنية السنة أو من السنة فهو مخطئ ولا يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله بغير علم من هذا الإمام الشافعي من رسول الشافعي رحمه الله تعالى نسمع النهاية وأما كذهرش نية كذلك كذهرش تسوم يوم يا إمام شتتك سنة بل المكروه ليس قد كان تشويش يعني أنه وشويش من الإسلام ونوفرقية ونوتوه قد كسنة يا من حرام فليس من حرام لا يولي أن يسمع من سنة هو ومكسية نسيح لارك فيه ولا قمت من دينه وزنقمزة كالكريم يا الله تبارك وتعالى بلا علم بلا علم كذلك الإمام علاء الدين العطاري رحمه الله تعالى كان رفع الصوت بالنية لكن يجوه صوتي وقلتنية مع التشويش على المسلمين حرام فمن يكون شويش من التسوان من جامل الحرام إجماعا هاي ربما يتكيانا ولا وتونوت حكونا من رجول الشافي ولا في محمد ولا في مالك لخالف الشيء إجماعا وإجماع وإسلام موت إسلام موت وما عدمه ليكي وحكونا تشويش بدعة قبيحة لبدعة ما على الدين العطار رحمه الله تعالى سمع كذهرش نية رفع الصوت بالنية قلنا أن يو الصوت مقتمد بالنية مع التشويش فمدر كشويش حرام إجماعا بحرامك الإجماعي وأنا وشهود هوتي وما عدمه ليس هو حفلة تشويش فبدعة قبيحة لبدعة مباية كبيرة فإن قصد به الرياء كان حراما من وجهين ليس هو من تشوية رياء كما تكون الشواق كما تسلعيك الثانية باسة تكون بخيرية والجيمين سيدة تكون كبيرة من الكبائر هذا تكون بخيرية ذنب كبوة كتك ما ذنب كبوة والمنكر على من قال بأن ذلك من السنة بقى مجتمع من الواجهة كمجموع الرسائل الكبرى كذلك الإمام السيوطي لما ينكب هاي الإمام السيوطي لما ينكب هاي فكان سواق من الكبيري شنية لكن وقواق من الكسكية وقواق من الكسكية وقواق كل نية ni katika mambo mazito katika sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo mtu anaweza ukasema kwa moyo wake au ulimi wake, lakini moyo usiwa hivyo ulivyokusudia haisaidii chochote. Yaani moyo wako uko mbali, umeghafilika, lakini wewe watamka kama ilivyokuwa kazi waliofanya watu wengi. Mtu anaweza katamka kitu, lakini sivyo ilivyokuwa ndani ya moyo wake, haisaidii kitu. Na ikiwa tayari jambo limeshakaa ndani ya moyo kwa hivyo ulivyokusudia, ulimi hauna nafasi. ويجي محلها القلب والجهر بها بدعة قبيحة فإن حصلت بها التشويش فحرام نية مع لفات المحج كمان مع الخير وذهريشة وذهريشة لبدعة لم تؤثر تشويشك وتمنجينك ومن السؤال من جنيه أتكون من فنجامه الإحرام. نعم أبو مين أما ينتظر في حديثين وإذا قلنا مسألة تدريشة في المباح قلنا نتكى فتك عبادة وكتك ثواب كيف تجي حلال بطاشة فريدة كما قلنا أو سلالة ونميزة تدريشة تجوه يسورة هو مباح وكتك عبادة وكتك عبادة ونية يعني إلى رزي كتدريش عمل أبايا وفرفانا لكي أفضل ثواب وفرفانا كلالة ولالة فاستريه في المرشاق ونقول ولذة هذه المواقع لكن مية إذا تفني عمله ونفان تتواب تسني مية وضع تفوتيانا وزمان مسافة تتكمية وكل كيف تفني قواجري الله تبارك وتعالى نتونا لا مثلا يقولون كم وكم لا عليك سيدي إلني فتنبوب يفتي ساعة لن يريك أن ينزوري كم وكم لا عليك سيدي حمود مسامتات أو مسامري لفتنبوه يقوم بدو الله تبارك وتعالى اسم القرآن راجعة التعلم دموا بالدين هذا بالثواب الوصول بيكي أنباقوا كنا من دين علامة حفظ الشجر هذا الثواب والله بالإذان باقي وقت مدينة لقد مدام بيكي الثواب في الدين هذا الحلالة حفظ الشميطات بقى لكي رسالة إذا كنت مقصود هذا مريح وهي هو كلالة لمباح لكن يمكن إذا كلالة مطلوبين بها الفرمون هي وقت الثواب الوصول بيكي وهي هو كتزام أو يقول لك أو أبتن جوه إذا تسمى قرآن إذا تفاض علمي هو هذا التواصل فإنية شأنه شأنها كبيرة شأنها كبير يقول لك أن يكون بصاب العزة فدريشة وذلكم جامه أمان لمباح وإن لك جامنا لحلال أو جامنا عبادة يسمى إذا قصد بالمباحات التقوى على الطاعات أو التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة إذا كفقوة كسليوة جابوا يمباحة كفتنبوك كواجيلي كفن طاعة أو كفجة كجامب العبادة باش جمهير نقوة لعبادة كالأكل والنوم واكتساب المال كما في الكولة وكلالة وكثممان ما ينهاي أما يزنون لإبن الأجيب الشاف كفجة غمز عيون الضصائر الله أعلم ما تذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينبغي ألا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة ويقصد الاستعانة بها على الطاعة من جهة كان شفاً يملكنا مباحة يسبقوها على السلفسولية فتمسالك ويمهيله ليصنع طاعة يعني وفي جانب المباحة جانب الحلال لكن من ذلك الإخوان وفات المبوه وفات المسالة وقوية في جانب الحلال وكفاية هيك بس يتفوها إلي حلال أو جابوا لي لمباحة أمضي لكوفة الثواب ولو كتدام إلا بدليك أن يكوش من جابوا لكوفة الثواب حديثي إلى مامومين كما في المتنقلية بسيما قمع الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه هيك يمريك جواب الكلم حديثي أبو النبي أمال جميع كساجة فايدة مين كان مليل متاكي لكني أمال يمي شهريشة فايدة مين نسا تكسينا تطوى خيئة زوجة تزنهم جكلة تسقوط مثالة في حديثي بلا شك وذبيتي تكون من دوغ نموت وتكوى من المريح نسا حديثي هي كنا فايدة مين ينقول المريح ينونيش فما نية لتتكمام الإيمان فما نية لتتكمام لأنه عمل القلب فسبب نية لتتعامل ذا ميون والإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان أهل السنة والجماعة ولا شمال ولا سمق الله الإيمان هو النطق باللسان واعتقاد بالجلال وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال إيمان وأهل السنة والجماعة ونفجتكم بإيمان ينقص تمك قولي يعني لو تمك قولي مواسي يعني سبيل لك عمل ambazo ni sehemu ya imani. Kadhalika i'tiqadu bil janan, mtu kuitakidi kwa moyo wake, pia vile vile yale anayotakidi ndani ya moyo ni thabita kwa mimi ni katika imani. Kadhalika amalu aljawarih wal arkan, matendo yanayofanywa kwa mtu viungo vyake vile vile katika imani. Na imani inazidi kufanya taa na inapungua kufanya maasi. Kwa hiyo kitabu au masala haya hadithi hii inaingia vile vile katika au ina katika faida zake, inaonyesha kwamba ni katika amali amali kulubu, ni katika amali kulubu, katika amali za moyo. Nia njema inakuwa ni katika amali za moyoni. Kadhalika katika faida ya hadithi hii inaonyesha kwamba Muislamu yeyote kabla ya kuingia katika amali yoyote, inatakana kwamba nia yake isafishe, iwe ni nia khalisatan lillah, na atalipwa kwa kadiri ya hiyo nia yake ambayo ameikusudia katika moyo wake. Kadhalika nia ni sharti katika taa, hatuwezi kusema kwamba ni wajibu, bali tunasema ni sharti. Maana tukisema sharti inakuwa inapokosekana amali inakuwa ni batil, amali inakuwa ni batil. Sharti ikikosekana inakuwa amali yote ni batil, imeharibika. Tofauti tukisema wajibu, mfano katika hija alhaj, tukisema kwamba nia ni sharti ya ihram, ni sharti katika hajj, kwa maana kwamba ikiwa hakuna ihram na nia katika ibada ya hija, ina maana ibada yako inakuwa ni batil, hakuna amali, la yujbaru bidhambi. Huwezi kusema nitakuwa fidia, nichinje ng'ombe au mbuzi au ngamia, la, inakuwa amali yote inaharibika, ni batil mpaka urithi kwa wakati wake. Lakini mathalan ukiwacha jambo la wazi, ukiwacha jambo la wazi naambiwa utapata dhambi, lakini yujbaru bidhambi, na utatoa fidia ya kuchinja mnyama. Kwa hivyo tofauti baina ya wajib na dhalika sharti. Nadhani katika wanawachuoni katika mambo ya sirri kama mambo ya ibada kama ya sala, kuna vitu vinaitwa wajib na kuna shurutu. Wanawachuoni wa Hanabila wanahesabu kila jambo ambalo Mtume SAW wajaba alaiha wa amara biha, Mtume SAW amedumu kuifanya jambo hilo, wanasema ni wajib. Kama kama kusema subhana rabbi al-a'la, kusema subhana rabbi al-azim, sami Allahu liman hamida, rahmanu ala ba'i, zote ni wajib. Kwa mtu akiwacha anapata dhambi, akikusudia kuwacha akarukui tu Allahu akbar, asiseme chochote, anapata dhambi kwa maksud, lakini sala yake itakuwa imetimia. Lakini akiwacha mathalan istiqbalu al-qibla kwa sababu ni sharti katika masharti sala yake ni batil, ama kuelekea kibla bila udhu wowote, akielekea mashariki au magharibi, kibla chetu kiko kaskazini, katika swala ya faradhi na mengineyo atakayoyawacha katika mambo ambayo ni sharti kama nia, kadhalika amali yake inakuwa ni batili. Si nimerefusha maneno hivi, lakini nahiya tena hadithi nafsiyati, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat, kwa hakika hapa na vingine amali zote zinazingatiwa kwa nia. Wa innama likulli imrin ma nawa, na kwa hakika hapana vingine, yaani si vingereza hiyo hivyo tu, atapata kila mtu kile alichokinuia. Alafu pia vile vile tambii nyingine ni kwamba amali zozote ambazo ni ibada ni sheria, ibada ambayo ni mashrua, imefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nia peke yake haitatosha. نية النية الحسنة لا تجعل البدعة سنة ولا السيئة حسنة ولا المنكر معروفا. يعني نية نية نزول فتيات حيواجه كفانا بدعة هو سنة ولا حيواجه كفانا مبارك هو لنزول wala haiwezi nia peke yake kufanya jambo la munkar kuni ile jambo lile. Mfano labda Ramadhani imeingia sasa, kuna qiyam, kuna sala ya tarawih, asema bwana mimi bwana siwezi kuswali kusimama rakaa zote hizo 11, watu wakasoma juzu moja juzu moja nusu juzu mbili, mpaka nipige bangi kidogo, mambo nikikaa sawasawa na akili sinakaa sawasawa. Kwa hii bangi naivuta hii ili nipate nguvu ya nini ya kufanya ibada. Nia yako ni nzuri, lakini amali ni mbaya. Kwa hiyo hii nia yako nzuri haiwezi kubadilisha amali hii mbaya kuwa nzuri. النية الحسنة لا تجعل البدعة السنة ولا المنكر معروف ولا السيئة حسنة من الزور هيويز إفاجة مبايا قولين هذا سنون كل اللزمة من الزور يوكيان عمل صالح عمل مشروع في ميغل التشريمة بخلالتون صلى الله عليه وآله وسلم إن لازم لفاهمين فيمثل إذا تجام أمان اللوزوشي هل يكون مثلا متونة صلى الله عليه وسلم أو هل يبت قدراتيك في الإسلام لكن غبيئة نعام من زور حكيم عشان بيوا نعاق زوري هيوالي كفاجة مبدل لوزوشي كون السنة نهيلي فيها في الغيلة والنتاجة بعين يوات قد يتاجعين قد ما خواني وقد ما صحابة والبزوشة دي دعائزة يعني ما صحابه اللي هو كمية مقالة ابن مسعود اللي هو كمية على واسطة وفي الزيارات وفي الذكر المسكتين وقسم يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن سيسة المقصودية قد عمل يده إلا خير لكن ابن مسعود يا كوانية وكم من مريد للخير لن يصيبه ما رنقات وتوانقات لما هو نقصودية خير لكن هاتي فاتة خير فسبب يعني فسبب مخالفة بسبب المخالفه فهي نيه جامعه هي بتاعنا الاوتراتيب الزوري اللي خلفنا متون صلى الله عليه واله وسلم والله اعلم حديثنا من يومين زيد بن كهاش بن التالي لكن في ذلك الشهر كما قلنا مسؤولي ما شانش بس لكي تواكب نعم أنا مصاري. أنا سبب ورود الحديث ربما إلى هذه الرواية من الشيخ من تكيل الصحابة الموجود ثم عليه قدم نمت المدينة أفضل نشارك الحديث المسلمة ظن قوم أن الحديث سبق بسبب رجل بسبب رجل أراد الزواج من امرأة يقال لها يقال لها في قيد فهاجر من أجل ذلك ولم يبتغ بهجرة طويلة الهجرة واستدلوا من هذا الحديث الآن أسمع ونظنية ونطوين ونظنية وما حديثه مثال فسبب يمكن موجة أمباية أن يكسلية كموجة يمكن موجة أن يكون مخيف مخيف أصحابة من المدينة ويقول هي أصحابة من المدينة يعني كمان أنا سيما صلبا كيف صحابة موجة أن يكون أصحابة مخيف أدعى كموجة ولبانا alipo kwenda kukosa ile mwanamke ile mwanamke akamwambia mimi ndo kumalia na kwenda ni muhajira na hama kwa ajili ya Allah tabarak wa taala na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama yeye alitaka mimi nione ndio Madina kalikuta Madina amebashia tangulio ndio kufuja akajiandaa ile zana kama kanifuata kwa kumleo lengo lake ni kumfuata yeye labda kuna kumleo. Kwa hiyo watu wengi wanadhania kwamba sababu ya kitabu ya hadithi hii ni huyu mwanamume huyo ambaye anakuwa Ummu Qais. Nasema kwa sababu baadhi ya ulama wanasema shuruu suduri ya hadithi anna hadha yu'ila min fahm an-nass. Naam, nasema hadithi iliyokuja na Imam Tabarani rahimahullah ta'ala kutoka kwa Al-A'mas كان ابن مسعود كان فينا رجل فقد امرأة يقال لها أم قيس سعبت أن تتزوجها فتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال الحافظ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لكن ليس فيه أن حديث الأعمال كيف بسبب ذلك ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. أنا كما الحاسب كإحكام الأحكام أي كفتح البال في يطان الفتح وحين يلك كتشريشة بسيئة في المقاة Subhanahu wa ta'ala katika fathul bari. Kataja riwaya iliyopokewa kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu amesema alihama mtu mmoja alikuwa anataka kumuoa mwanamke anaitwa Ummu Qais. Alimkosa Ummu Qais akaa kumuoa. Akaambiwa na Ummu Qais, mimi sikubali nioe kwa sababu mimi nahama na kwenda Madina. Kwa hiyo kama nataka kumuoa nikuwa kwa Madina. Ile mwanamke ni bana akahama kwa ajili ya jambo hilo. Akenda akamfuata ile mwanamke akamuoa ile Ummu Qais. Sisi tukawa tunamuita muhajiru Ummu Qais. Alihama kwa ajili ya Ummu Qais. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Ni kama mtu alitoka Makka akaenda Madina kumfuata huyu mwanamke. Kazi yake ikawa imeisha. Hadithi hii tunazungumza wakati mwingine, yani haina munasaba na tukio hili. Al-Hafidh Ibn Hajar anasema wa hadha isnadu sahihun ala sharti shaykhain, na hadithi hii tuliyotaja ya kisa cha huyu bwana kumuoa Ummu Qais ni hadithi sahihi, isnadi yake ni sahihi katika masharti ya shaykhain al-Bukhari na Muslim. Lakini laisa fihi anna al-hadith al-a'mal, lakini hamna kwamba hadithi ya a'mal binniyat sika bisababi hadhalik, kwamba hadithi hii imetajwa kwa sababu hii au imetajwa kwa sababu hiyo. ولم أرى في شيء من الطرق ما يخفى بالتصريح بذلك. في أول تفتح كالتوجيه أمام إبن السماوات أكثر من ذلك. لا تكيرين من ذلك أن حديثه لزلوم، لكن حديث لزلوم هو كتوات، لا تكيرين ذلك هو كتوات، لا تكيرين ذلك هو كتوات، لا تكيرين ذلك هو كتوات، لا تكيرين ذلك هو كتوات. Kwa hiyo kama sababu ni nzuri kusaidia mtu maarifa kujua haya mtabiri, sababu ni nzuri sababu ni nzuri inasaidia, lakini si kila aya ni kila mtu sababu na si kila hadithi ni kila sababu. Naam, sababu nyingine kama lipo kama kuna maswali kwa mwalimu inshallah kesho tutaendelea na hadithi ya pili, hadithi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. قولوا بيلي حديث الجبريل سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.